نعم نعم السلام عليكم. عليكم السلام شيخ محمد. نعم كيف حالك؟ الحمد لله بخير. طيب ان شاء الله. طيبك الله. ممكن ناخذ مقطع قليل؟ قليل قليل لانه الان هتصير الساعة الثامنة. تفضل. طيب مع السلامة. بالنسبة اذا انسان يدرس امرأة قريبة له طبعا هي ليست محرمة عليه لكن وجود من يمنع الفتنة مثل والدته او احد من اهلها هل يجوز هذا؟ اذا لم يكن هناك رجل محرم لا يجوز اولا، وثانيا يجب ان تكون في حجاب شرعي كامل، واليوم هذا يكاد يكون عزيزا جدا، لذلك ما ننصح بمثل هذا التدريس. لا ننصح. اي نعم.